من حكم زهير. ومن يجعل المعروف من دون عرض يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي الشتم يشتمي. ومن يجعل المعروف من دون عرض يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي الشتم يشتمي. ومن ياكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن ياكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن هاب أسباب المنايا ينله، وإن يرق أسباب السماء بسلم سماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا ينله، وإن يرق أسباب السماء بسلم سماء بسلم. ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي يوطأ بمنسمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي يوطأ بمنسمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وإن خالها تخفى على الناس تعلم.